قبس من السنة، قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث كفارات، وثلاث درجات، وثلاث منجيات، وثلاث مهلكات. فأما الكفارات فإسباغ الوضوء في السبرات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ونقل الأقدام إلى الجماعات. وأما الدرجات فإطعام الطعام، وإفشاء السلام، والصلاة بالليل والناس نيام. وأما المنجيات فالعدل في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، وخشية الله في السر والعلانية. وأما المهلكات فشح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. أخرجه الحافظان البزار والطبراني، وحسنه الشيخ الألباني رحمهم الله تعالى. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قوله صلى الله عليه وسلم: وأما الدرجات فإطعام الطعام، يعني للمحتاجين، وهذا نوع من التكافل الاجتماعي، حيث يقوم الموسرون بتفقد أحوال إخوانهم الفقراء وتزويدهم بالنفقات التي تسد خلتهم وترفع من مستواهم المعيشي. وقد كان كرماء العرب في الجاهلية يتنافسون في إطعام الطعام إرادة الثناء والذكر من الناس، فلما جاء الإسلام وجه معتنقيه إلى التنافس في ذلك إرادة وجه الله تعالى والدار الآخرة. وبذلك رفع الإسلام مستوى الأهداف التي يعمل بها المسلمون، فانطلق كرماء المسلمين نحو الكمال، وأبدعوا في هذا المجال، وضربوا أمثلة عالية في البذل والعطاء. أما قوله صلى الله عليه وسلم: وإفشاء السلام، فإن ذلك إحياء لرافد مهم من روافد الأخوة الإسلامية، حيث يكون إفشاء السلام سبباً في التعارف بين أفراد المسلمين، وبالتعارف تكون الألفة ثم المحبة ثم الانسجام والتواصي بالخير. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: والصلاة بالليل والناس نيام، فإنه إحياء لعبادة مهمة تصل المسلم بربه جل وعلا، وتزوده بطاقة عالية من القوة يستطيع بها أن يواجه الشدائد وأن يصبر على البلاء. ولما لصلاة الليل من أثر فعال في الحيوية والقدرة على مواجهة الناس ومجابهة المخالفين، فإن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بقيام جزء كبير من الليل، وذلك بقوله: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. كما أخبر الله جل وعلا عن أثر الصلاة في تحمل الشدائد